الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين، يا عفو يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. هذا المجلس 62 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على باب شريف هو باب الكرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمؤلف هذا الكتاب والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: الباب باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله أن يخلف الله عليه، وثقة بالله أن يثيبه، وثقة بالله جل وعلا ألا يخيب رجاءه بما جاد به لأجله لا لأجل غيره. فإن الأعمال الصالحة إذا عملت لله فهي إيمان وتوحيد، رجي لصاحبها عظيم الثواب والنوال وجزيل العطاء منه سبحانه. وإذا عمل بالعمل يريد به أمر الدنيا فليس له منها إلا ما أراد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون ما أرادوا وما طلبوا. لكن يا ويلهم من العاقبة، حيث قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإن كان العمل مشوبا بين هذا وهذا، فيه توحيد الله وإرادته، وفيه ما فيه من طلب أمر الدنيا، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معه غيره في أي عمل تركه الله وترك شركه. فإن كان العمل من أمور الدنيا وأراد به ما أراد، فهذا لا يدخل في هذه العبادة، لأن أمور الدنيا مرجعها إلى الدنيا ما لم تسحبها العبادة بالنية الصالحة والقصد الطيب. فهو يجود ويكرم وينفق ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ما فضله؟ تأتيكم بها الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال: نعم. وما أنفقتم من شيء، شيء هنا نكرة جاءت في هذا السياق تشمل عرضا، مالا، جاها، نفعة، علما، توجيها، دعاء. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإن الله جل وعلا تكرم وتحنن أنه يخلف عليك ما أنفقت إذا كان لله ابتغاء لثوابه. نعم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية في البقرة. وما تنفقوا من خير فهو خير لأنفسكم، خير لكم أنتم. ربي لا يستفيد مما أنفقت شيئا إلا الطاعة والتقوى في قلبك، كما قال في البدن في آيات سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله، يعني ابتغاء أن يرضى الله عز وجل عليكم. ومن نظر في هذا في هذه العطايا مالا ودنيا وعلما وجد أن أصلها من الله هو المولي بها وهو المنعم عليك بها، فهي عندك كالوديعة كالأمانة، فإن بذلت خلف عليك بخير، وإن شححت حسبت بحسبه، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يفيه حقه وزيادة مضاعفة، وإذا حاسبه على تقصيره لا يضاعف له السيئة وإنما يجزيه السيئة بمثلها. نعم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا الوجه الثالث، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعلمه لا يخفى عليه، ويعلم نيتك وقصدك منه، ويعلم مرادك، ويعلم سببه وداعيه. فإذا كان الله به عليما وبه خبيرا لا يخفى عليه شيء، إذن فحسن وزين ما بينك وبين الله، ولا سيما في نيتك وقصدك وقلبك وإرادتك، لأن الله جل وعلا به عليم. وتأتي هذه على جهتين، على جهة التفخيم لعظيم الوعد، وتأتي على جهة التفخيم للوعيد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هذا على جهة الوعيد والزجر والتهديد، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه من سابقة الصحابة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد، هذه لا النافية للجنس، وبعدها اسمها مبني، والمراد بالحسد ها هنا الغبطة، وهو الحسد الممدوح. إذ الحسد حسدان، حسد ممدوح هي الغبطة، وضابطها أن تتمنى نعمة أنعم الله بها على غيرك من غير أن تزول هذه النعمة عنه، هذا الغبطة وهو الحسد الممدوح. النوع الثاني الحسد المذموم، والذي هو شأن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد المذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، فها هنا المراد به الغبطة، لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. وش معنى هلكته؟ على إفنائه وإذهابه بالحق لا بالباطل، بالخير لا بالشر، بالمعروف لا بالمنكر، فسلطه على هلكته بالحق. هذا يغبط، وتنظرون أهل الجواد قديما وحديثا كيف الناس يغبطونهم ويلهجون لهم بالدعاء على ما آثروا وأثروا. فإن كان سلطه على ماله بالباطل، على هلكته بالباطل، ينذخ يفاخر يرائي يغبطه، لكن لا يغبطه أهل الإيمان، يغبطه أهل الدنيا، طلاب المدح والجاه، طلاب الذكر والتسميع، ونعم بفلان حط زيا وأنفق وبذل وشرى بالملايين، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ مادحك الآن ذامك غدا، لا والله ما يصبرون الغدا، مادحك بالليل ذامك بالليل، من مدحك الآن ذمك بعد لحظات، لأن الشأن لأجل الدنيا المحضة، كما ذكر الله ذلك عن أهلها من المنافقين وأمثالهم: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والثاني رجل آتاه الله حكمة، الحكمة هنا هي العلم، فهو يقضي بها أي يعمل بها، يقضي يعمل بها ويدعو إليها ويعلم الناس بها. فإن كان ممن ولي الحكم بين الناس حكم بالعلم فنجا، إذ القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، من علم الحق وحكم به فهو في الجنة، ومن علم الحق ولم يحكم به فهو في النار، ومن حكم بجهل فهو في النار لأنه حكم بغير علم وأنزل نفسه المحل الذي لا يليق أن يجعلها فيه. ومنه العلماء تعلموا العلم وهي الحكمة، كتاب الله وسنة رسوله، عملوا بها في أنفسهم ودعوا الناس إليها وعلموه، فما أعظم أثرهم على الناس وما أشنع أثر الناس عليهم. ما سلموا، وهذا جادة الرسل، فإنهم أعلموا العلماء وبعدهم الصحابة، فصلى الله وسلم على رسله ورضي الله عن صحابة نبينا، وبعدهم أهل العلم، ما أعظم أثرهم على الناس، كالشمعة تحترق لتضيء الدرب والطريق لغيرها، ويأتيها من غفلة الناس المذمة والملامة والقدح والذم، وهذا والله أعلم ليعظم عند الله أجرهم وتضاعف لهم المثوبة، فيأتيهم الخير من عدة جهاته. وموسى عليه السلام كليم الرحمن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، السابعة ولا السادسة؟ السابعة. لقيه في السماء السادسة، فلما أتى من الله نازلا قال ما افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. الحديث لما لقيه وهو صاعد إلى ربه سلم عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوز نبينا موسى عليهما السلام بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. هذا بكاء حسد ولا غبطة؟ غبطة. هذا بكاء غبطة، يغبط موسى نبيا عليهما الصلاة والسلام أنه علم علما لم يأتي بعد أعلمه الله إياه، أن أمة محمد تدخل الجنة أضعاف الأمم ممن قبلها، فموسى يغبط نبينا على ذلك، لا يحسده، حاشاه من ذلك، والدليل أنه تسبب على هذه الأمة بالصلوات من فرضها في 50 في العدد إلى 5. وش هقوتكم لو أن الصلوات 50؟ نصلي ولا نعجز يا أخوان؟ والله نعجز. هذه 5 شوفتكم وشوفت الشوفة، في صغارنا وفي كبارنا، في أغنيائنا وفي فقرائنا وفي عمالنا وفي موظفينا، جهاد، كيف لو كانت 50؟ فصلى الله وسلم على كليمه موسى وعلى أنبياء الله جميعا وآلهم وسلم. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. هذا حديث آخر. وعنه، عن من يا الفاضل؟ لا كتاب معك، ما هو من جودك يا الحماد، هذا كتابك بين يديك. وعنه، عن من يا الأخوان؟ عن ابن مسعود راوي الحديث الأول، وهم يختصرون، ما عندهم ورق ولا عندهم حبر، لا كاغد ولا عفص، فيختصرون في الكتابة حتى في الآيات، إذا يجيب أولها ويقول الباقي الآية، لأن المكتوب لهم من أهل القرآن. وعنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم، أي من منكم ماله أحب إليه من مال وارثه. عندنا وارث وعندنا مورث. قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثه. قال ليس لك من مالك إلا ما قدمت، ما أفنيت، وما تركته وراءك فهو لوارثك، عليك غرمه، الحساب عليك أنت، ولهم غنيمته وغنمه. وما زلنا نجمع من هالدنيا، استكثر. لمن نجمع الآن؟ اسمعوني يا أبناء الستين، ومن قاربهم ليس عنهم ببعيد، جاء كذيب جاك وليدك، تجمعون لغيركم. نعم، ما تجمعونه لغيركم. ولهذا قدموا لأنفسكم، قدموا نجاة. ما هم معناها تقتر وتمنع، وإنما قدم في النفقات الواجبة، وأولها زكاة ربي، ثم النفقات المستحبة، ثم الصدقة والتوسعة. وإنك إن تذر ورثتك أغنيا، لكن ما هو الغناء المطغي، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عطونا يسألونهم يشهدون. وهذا يدل على فضل الجود والكرم والبذل ابتغاء وجه الله. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. هذا الشتاء أقبل، وهبت على الناس اليوم الهبائب، وأسواق الهدم والملابس ملأى، صح؟ ما يقنعهم ما في دواليبهم وشناطهم، يدفون أنفسهم وأولادهم ويسمنونهم، لكن مع هذه العناية من يعتني بنفسه وأهله في نجاتها وفكاكها من النار؟ هذا الواجب وهذا اللائق. نعم أيها الإخوة، من النار. والناس في زماننا يلبسون بعيونهم، ويأكلون بعيونهم، ويركبون بعيونهم، ويفترشون بعيونهم، حتى يستجلبوا مدحة المادح، أو يستدفعون انتقاد المنتقد وذم الذام في أولادهم وفي بناتهم وفي أثاثهم وفي أمورهم، وهذا لا يجدي على أهله شيئا. وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، يقال رضي الله عنهما؟ لا. ليه؟ لأن عدي، لأن حاتما إيش؟ كافر، ليس مؤمنا. طيب لو قال إنه من أهل الفترة، ترى قيل هذا علشان يقال إن حاتم ما هو بكافر، سائدة عليهم أن يقال إن حاتم الطائي كافر، من باب العصبية والنذخة الجاهلية. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه إنه يحب مكارم الأخلاق في الكرم الذي نحن في بابه. وقال فيما رواه البيهقي وغيره حاتم أراد شيئا فأدركه، أراد المدح والثناء والسمعة فأدركها، ليس له عند الله غير ذلك. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، نصف فردة تتقي بها النار، تتصدق بها، تبذلها، تهيئها لمن تجب عليك نفقتهم ومن ما يستحب أن تدفعها لهم. وأنتم في هذه النعم التي أولانا الله إياها وتتابعت علينا منه، افطنوا لغيركم، انتبهوا، انتبهوا يا أخواني، والله لن تبقى هذه النعم إلا بأطناف الشكر، تثبتونها بأطناب عظيمة بالشكر والثناء، ومنها الجود لله وابتغاء وجه الله والصدقة منها ولو بشق تمرة. ولهذا في الحديث الآخر وإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن لم يجد حتى الكلمة الطيبة شح بها فيكف الناس من أين؟ من شره. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. اللهم صلِّ وسلم عليه. ها والله الكرم الصحيح الكرم الحقيقي، ما سئل عن شيء وهو ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام فقال لا، حتى إذا جاءه الآثي صاحب الحاجة قال انتظر يأتينا شيء فنعطيك. ما سئل عن شيء قط فقال لا. وعليه والله يصدق قول الأول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاؤه نعم. اللهم صل وسلم عليه. أخذ بيدي عدي بن حاتم لما جاء إلى نبينا في المدينة، فأخذ بيده أمام الناس وقد أهدر دمه قبلها، لكن لما جاء هذا الكرم ما كأنه سوى شيء ولا فعل شيء، خرج من المسجد هو وإياه ويده حاتم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءته امرأة عجوز قالت يا رسول الله إنه لي إليك حاجة أبيك. قال عدي: فأرسل النبي يدي وذهب مع المرأة العجوز حتى قضى حاجتها ثم رجع فأخذ بيدي فأدخلني بيته عليه الصلاة والسلام. هو أكرم الناس وهو الأسوة، هو القدوة، هو النموذج الذي يحتذى، ليس هؤلاء السفلة الذين ما زال الإعلام والإعلام الحديث وهذا الزمان وما يأتي يلمعونهم ويكبرونهم ويرفعونهم، كل ذلك من مرهصات الفتن وموطئات خروج الدجال عليهم. فإذا جاء الدجال هم مستوين له متهيئين له، نسمع أحاديث ننكرها ونستملس هذا المنكر، دشير وسفلة من النساء والرجال، سافرين ماجنين يقادون عند الناس برسانين، يتابعهم الآلاف بل مئاتها بل ملايين، يفرحون بهم يفاخرون أنهم شافوهم والتقوا بهم وصوروا معهم. فإذا مات منهم ميت ولا هلك هالك شعت وطاعت الأخبار ويموت الصلحة وأهل العلم يدرى بهم. وبذا الواقع زمان كأهله وأهله كما ترى، ولكن لله حكمة، فالجنة تبي والنار أيضا تبي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. هذا الحديث بشارة، وهو لغير العامين به ندم وخسارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، متى يبدأ اليوم؟ ما هو بالساعة الثانية عشرة ليلا عقب الواحدة صباحا، إلا الواحدة صباحا عقب 12، يبدأ اليوم بطلوع الفجر الصادق. ما من يوم إلا وملكان ينزلان، ما لهم وظيفة إلا هذه التي كلفهم الله بها. منين ينزلان؟ من السماء إلى الأرض، يدعوان لصنف ويدعوان على صنف. فهل أول بشارة والثاني وعيد ونذارة؟ إلا ويدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا. منفق وجاءت مطلقة، أنفق على نفسه، أنفق على ولده، يا طلع ولدك من بيتك يبي المدرسة ومع الفسحة وأعطيته من غير إسراف، نلت هذا الوعد. نظرت إلى فقراء عمال الخدم والبلدية وأعطيته ما تيسر نالك هذا الأجر، اشتركت في هذه الوسائل في أن يخصم لك في يومك ما فتح الله عليك في وجوه الخير نالك هذا الأجر. اللهم أعطي منفقا خلفا، من يدعو لك ملكان يدعوان من ربهم سبحانه وتعالى، لك أنت الدعوة لك بما أنفقت وجدت لله. وأعطي ممسكا هذا البخيل الشحيح الذي يجمع، وأشد ما عليه يظهر منه الريال، تظهر منه الدرهم والدينار، يجمعها لغيره المسكين حتى هو ما يتمتع بها. وأعطي ممسكا تلفا، تدعو عليه الملائكة، يدعو عليه الملكان بالتلف وبذهاب ما جمع، ومن التلف ألا يبارك له فيه، ومن التلف أيضا أن يعاقب عليه. نستجير بالله من غضبه ومن عقابه، ونسأله فضله ونواله. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعنه عن من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله، فهو حديث قدسي. يقول الله جل وعلا فيه: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، جاءت بالضمير الذي لم يسمى فاعله، بالفعل الذي لم يسمى فاعله، وإخفاؤه تفخيما. في الرواية الأخرى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فالمال مخلوف، ولهذا قالوا: المال والبر ما قدمتهما في الدنيا لله خلف الله عليك الأجر والثواب في الدنيا قبل الآخرة. فالبر في الوالدين: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. تبركم إيش؟ أبناءكم. أبناءكم. وأنفق أنفق عليك. مفهوم المخالفة: إن لم تنفق وتقتر وتمسك فإن الله يمسك ويقتر عليك. وسلوا أهل الجود والجواد، وأنتم جربوها في أنفسكم، شف ما تخرج شيء لله إلا وتجد البركة في مالك، وتجد الخلف والعوض من ربك. إذا ما تنقص الصدقة، ما تنقص المال، بل إيش؟ بل تزده، بل تزده، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزده، بل تزده، يكررها مرتين عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل الجواد لك وأهل الإنفاق في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء، ونسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تجمعنا مع إخواننا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا فيها إخوانا على سر متقابلين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم. نعم، أنا لا أستحضره الآن، لكن في القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، هو حديث: إن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه بالبذل والإنفاق والتوسعة من غير بطر على نفسه وعلى أهله. ولهذا لاحظوا ما ذكره العلماء في العشر، عشر إيش؟ للحجة، أنه يستحب فيها من الكمالات أن يوسع فيها على أهله وعلى ولده. أي نعم. سم. هذه رسالة لنا حنا، ما هو بس للأغنياء، كل أحد، أنه يبذل ويحسن بالله ظنه ونيته ويبشر من الله جل وعلا بحسن الخلف وحسن العاقبة. سم المنيحة، وش المنيحة يا مجذوب؟ يعني بقره، يعني عنز، ها؟ طيب وناقة ودجاجة، إلا إذا باضت هذه منيحة. أي نعم، وجوه الخير 40 كما يأتي في الحديث، من أعظمها منيحة العنز. وجوه الخير ما لحد، ووجوه الشر أضعافها. والموفق من وفق لفعل الخير والسعي فيه وبذله، والمحروم والشقي من جانب هذا وسلك دروب الردى ومسالك الشر والهوى. الله المستعان. نعم. سم لا، الصحيح أن عمر لم يترك أولاده بلا شيء، وإنما ترك لهم ما يورثهم الكفاف، لم يعيشهم عيشة أبناء الملوك، وإنما الحد الأدنى. ومن أولاده ابنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، كان كأبيه وأزهد من أبيه، ومات قبل أبيه، ويوصي أباه بالتخفف من الدنيا والإقبال على الآخرة. وألف فيها ابن رجب رسالة لطيفة في سيرة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. ما تركهم فقراء، لكن ما ترك عيشتهم عيشة الملوك، حتى إن زوجته بنت الخليفة الذي قبله قال هذه حياتي وهذه حياتك، وش ودت؟ لكن بنت الرجال تعرف أين يكون خيرها وصلاحها، وبنت الهياط مع الهياط. الله المستعان. نعم. سم نعم، مما سئل عن شيء من أمور الدنيا، وهو الذي قال لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما مر علي ثلاث وعندي منه شيء، لبذله وكرمه وجوده. أقام بلال الصلاة فلما هم أن يكبر ولا مسرعا إلى حجراته، استغرب الصحابة، تذكر تبرا أي ذهب غير مشغول، حتى ما يشغله راح أنفقه، ما هو بحنا يخافون بس يطلع من الرصيد شيء. اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.